إن الله شرع لكم في ختام هذا الشهر أعمالاً جليلة، أولها التكبير في ليلة العيد حينما يثبت الهلال لنهايته، إنكم تكبرون الله، تكثرون من التكبير، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، كرروها في ليلة العيد وفي ذهابكم إلى مصلى العيد حتى يأتي الإمام وأنتم مشغولون بالتكبير،